السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام في مركز البدراشين على راديو موقع منبر البدراشين، ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم لقاء جديد واللقاء الثامن مع سلسلة أخلاقيات المسلم مع واعظ مركز البدراشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ في راديو موقع منبر البدراشين. أهلا بك يا أخي ومرحبا. نبدأ حديثنا اليوم بإذن الله عن غش الناس. بماذا تنصحنا يا فضيلة الشيخ عن غش الناس للناس؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله نسأل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا سبحانه بما علمنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، الغش والتدليس أمر نهى عنه الإسلام، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، بل وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل غشاش، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي اتصف بهذه الصفة الذميمة. ولذلك روى لنا الإمام الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إنه وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون معه في الجنة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما قال صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أي أن أولئك الذين حسنت أخلاقهم وحسن سلوكهم هم أقرب الناس في مجلسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صباحك ومسائك كن أخي المسلم خالي القلب من الغش لإخوانك المسلمين فضلا عن غيرهم، تنفيذا لهذه الوصية العظيمة التي أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم بها في شخص سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث الشريف. وحسبك ترغيبا لك في تنفيذ هذه الوصية أنك ستكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتخلقا بأخلاقه، كما أشار إلى ذلك في قوله: ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. بل وحسبك تحذيرا لك من الوقوع في شباك هذا الداء الدفين ما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي يعلن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما كنا منذ قليل براءته من الغشاش، فيقول: من غشنا فليس منا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغش، فالغش أخو الخيانة، ومقترفه أي الذي يفعله آثم، يتجافاه الناس ويبغضونه ويحتقرونه، نفوسهم منه مشمئذة، وجلودهم لرؤيته مقشعرة، وقلوبهم عليه ساخطة، وألسنتهم بذكره لاعنة. والغشاش أخو الكذاب، فكلاهما مطرود من رحمة الله تعالى، والإسلام ينكرهما، والرسول صلى الله عليه وسلم منهما براء. وللغش صور متعددة، فقد يكون وبصورة واضحة في الصداقة المزيفة التي لا تعتمد إلا على جلب المصالح الشخصية التي يحرصون على تحقيقها بكل ما أوتوا من نفاق، حتى ولو كان هذا على حساب غيرهم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: وإخوان اتخذتموهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلهتموها سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب، نعم صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعي، لقد صدقوا ولكن في فساد. ولهذا كان الصديق الوفي المخلص هو الذي أوصى به علقمة ابن لبيد ولده في وصيته التي يقول فيها: يا بني، إذا احتجت إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا أصابتك خصاصة أعانك، وإذا قلت سدد قولك، وإن صلت قوى صولتك، وإن بدت منك ثلمة أو ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن نزلت بك إحدى الملمات وياساك، من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق. وفي هذا المعنى أيضا يقول أحدهم: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالدرة. إذا الذئاب استعجلت لك مرة فحذاري منها أن تعود ذئابا، فالذئب أخبث ما يكون إذا بدا متلبسا بين النعاج إهابا. وقد يكون كذلك في إظهار الصلاح للناس والقلب منه خراب. وفي هذا يقول أحدهم: أظهروا للناس نسكا وعلى الدينار دار، وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا، لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطار. وهذا هو ما يعنيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقوله: من تخلق للناس ما ليس خلقا له شانه الله. وقوله: من أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. فاحذر الاتصاف أخي المسلم بهذه الصفة الذميمة، فإنه لا عبرة بالزي الظاهر إذا تدنست القلوب والسرائر. وقد يكون كذلك في كتمان النصيحة، الغش قد يكون في كتمان النصيحة. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلاحظ كل هذا أخ الإسلام، وكن ناصحا أمينا، وإلا كنت شريكا للإثم في الإثم، أو للآثم في الإثم، بعد أن رأيته يرتكب منكرا ولم تتطوع بتبصيره، لأنك ستعتبر في هذا الوقت راضيا عنه. يعني إذا رأيته يرتكب منكرا ولم تنصحه كنت مشاركا له في ذلك الإثم. لماذا؟ لأنك وافقته على ما يفعل ولم تنكر ذلك ولم تنصحه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا: لا يكن أحدكم إن معه يقول: إن أحسن الناس أن نحسن، وإن أساءوا أن نسيء، ولكن وطنوا أنفسكم أن إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تحسنوا أيضا. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، يعني من رأى شيئا يكرهه وينكره الشرع وينكره الرسول صلى الله عليه وسلم وينكره الإسلام، ثم وافق عليه ولم ينهى عنه، دخل معهم في ذلك الإثم. وعلى كل داخل فيه إثمان: إثم العمل به وإثم الرضا به. وكما ورد في الحديث الشريف: المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. سبحان الله، المغتاب والمستمع، أي الذي يستمع إلى الغيبة ويسكت على ذلك حتى ولو لم يشارك ولكن اكتفى بأن يستمع، فهو مشارك في الإثم. وقد يتعلق في رقبتك يوم القيامة ويقول: يا ربي خذ لي حقي من هذا، لأنه رآني أفعل المنكر ولم ينهني. فلا تنس كل هذا أخ الإسلام، واحذر الوقوع في هذا الإثم، وكن ناصحا أمينا لإخوانك المسلمين. فقد ورد في الحديث الشريف: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. كما يكون الغش كذلك في البيع والشراء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش من غشنا فليس منا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، ظاهر الطعام جاف ناشف، ولكن ما بداخل هذا الطعام أصابه البلل أي الماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم البائع: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابه البلل وأصابته السماء، يعني نزل عليه المطر من السماء. فقال: إذن فلما لم تظهر ذلك للناس؟ من غشنا فليس منا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مهذبة وطريقة فيها إرشاد ونصح لهذا التاجر الذي أخفى حقيقة هذه السلعة. وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: أبين لك ما فيها. قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ هذه البهيمة هل تريد أن تركبها وتسافر بها، أم أردت أن تشتريها من أجل أن تذبحها وتأكل لحمها؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فارتجعها، يعني رجعها لي مرة أخرى. فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا، أصلحك الله تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك ألا يبينه. وعن صفوان بن سليم أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بناحية الحرة فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه، فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو خلطه بالماء، فقال له أبو هريرة: كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن؟ وقد يكون كذلك في الحسد المذموم الذي أمرنا الله تعالى بالاستعاذة منه، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا كان الحسد من أمراض القلب التي كثيرا ما تقضي عليه وعلى صاحبه الذي ابتلي به، فهو كذلك المعصية الأولى التي عصي الله تعالى بها في السماء وفي الأرض. عندما حسد إبليس آدم فأبى أن يسجد له امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكان تعليله لهذا هو قوله لرب العزة سبحانه وتعالى عندما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وعندما قبل قربان هابيل أو قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، وكان قد قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال له قابيل وهو الذي لم يقبل قربانه: لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ورغم هذا التسامح الذي كان من جانب هابيل، يقول القرآن بعد ذلك: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وهذا ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحسد، قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. والحسد المشار إليه في هذين الحديثين هو الحسد المذموم، والمراد زوال نعمة الغير. أما الحسد المحمود وهو تمني مثيل النعمة حتى يتقرب إلى الله تعالى بها مثل صاحبها، فلا بأس به. وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فلاحظ هذا أخي المسلم، واحذر أن تكون مريضا بمرض الحسد المذموم الذي وقفت عليه حتى لا تموت كمدا. وإذا أردت مزيدا في رزقك فكن آخذا بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى مع التوكل عليه سبحانه، بمعنى تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه. يقول ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم إليك كذلك هذه الأحاديث الشريفة التي أرجو الله أن تكون دائما وأبدا نصب عينيكم إخوة الإسلام والإيمان، حتى لا تصاب بداء الحقد والحسد اللذين هما أساس المصائب. فعن عبد الله بن عمر قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلي اللهم على سيدنا محمد. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لك أخي. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.